لله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وعلى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة

بدر جميل شوفه لي شوفه عليك يا سيدنا عليك مين هو شخص يا الله سمعنا خطوة شبان البلد ما عادش يفتح عليك يا مولاي وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله يا سيدي عليك يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله وقالوا الحمد لله مصر خالص مصر خالص ما شاء الله الحمد لله الذي صدقنا وعدك الله الله الله الله الله الله يا حد الله يا حد الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نعم نعم نعم نعم وأورثنا الأرض فبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وعثر الملائكة حافين من حول العرش الله اي حجم اي من الحاجات اي الجمال والحلاوة دي والله العظيم ده انت كل مدى تحلاوة يا حلاوة يا حلاوة حلاوة على القرآن سمعنا القرآن سمع وكتر شوية من القرآن ما يرد عليك يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة كلام قديم لا يمل سمعه مش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق الله الله الله الله الله الله وقيل الحمد لله رب العالمين يا حلو يا حلو يا حلو وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم عليك يا حاج. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سمعنا القرآن يا عمي من جميل بلدنا معاك الضغط وقال إياها القرآن بقى جميلة. سمعنا كده نوع نسمع الحاجات الجميلة دي الرحمة دي. عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله. واغفر الذنب. يا جلال الله وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله الله الله الله الله الله. تعليك يا مولانا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الله الله الله الله. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. الله الله الله يا سيدي. تعاليك يا مولانا. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه وجادلوا بالباطل. الله الله الله الله الله. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. تعاليك يا حاج نصري. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الله الله الله الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بك. تعاليك يا سيدي. تعاليك يا مولاني. الله. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة في مصر جميل. فعليك يا مولانا الله الله الله الله الله الله القرآن جبت وقت جميل حلاوي. فعليك يا مولانا الله الله أكبر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الله الله الله الله الله يا سيدنا الله يجزيك عليك مولانا تغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الله عليك يا مولانا الله. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. فعليك يا مولانا الله يسجدني وكيل السيئات. ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة